الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 76 من ليلة الجمعة 23 من شهر ذي الحجة من عام 35 و400 ألف، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. حديث 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريم، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيض الله تعالى لكل منهما من فضله وكرمه سببا أوصله إلى الجنة. فالأول قاتل في سبيله وأكرمه الله تعالى على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد بالشهادة التي هي أعلى المراتب بعد مرتبة الصديقين، وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله تعالى والتقرب إلى ربه بذلك، فأجره على الله وليس له على القاتل حق، فثبت أجره على الله تعالى. وأما الآخر فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه، ولم يجعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة، كما قال تعالى في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما أسلم وتاب محى عنه الكفر وآثاره كلها، ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده، ولم يهنه على يد أخيه بقتله وهو كافر. فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده وتنوع بره. وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله تعالى، على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به، وأنه حق على حقيقته، وأن صفاته صفات كمال ليس له فيها مثل ولا شبه ولا ند. فكما أن لله تعالى ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم وجلال وجمال وكمال. فنؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفات ربنا تعالى، ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله تعالى وكبريائه ومجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا هو الحديث 76 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله في هذا في شرحه وفي تعليقه على هذا الحديث: هذا الحديث يدل على تنوع كرم الله الكريم، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. نعم، هذا كما ذكر المصنف رحمه الله أن جود الله وكرمه ولطفه بعباده لا يدخل تحت حصر ولا يمكن أن تحيط به العقول، ولا يمكن أن يحجر على عبد من عباد الله بأن يقال أن الله لا يغفر له أو لا يتوب عليه، فإن الله عز وجل شمل لطفه عباده، فقد يتوب على الكافر ويؤمن ويدخل الجنة بعد أن كان قاتلا للمؤمنين مؤذيا لهم، وهذا لله فيه حكمة، فقد يموت الرجل على الكفر وقد يتوب الله عز وجل على الكافر والمنافق ويمن عليهما بالإيمان ويحسن إسلامهما ويدخلان الجنة. فلطف الله تبارك وتعالى وعفوه لا يمكن أن تحيط به العقول، وهو الجواد الكريم. وما هذا الحديث إلا من أمثلة متنوعة كثيرة تدل على لطف الله بعباده، وأن الله عفو كريم، قد يعفو عن الرجل الذي يقاتل في الكفر ويقتل المؤمنين ويؤذيهم، ثم يمن الله عز وجل عليه بالتوبة والهداية، ثم يمن عليه بأن يستشهد في سبيل الله فيدخل الجنة فيكون كالذي قتله، فالمقتول قتل في سبيل الله، وهذا الآخر الذي قتله وهو في حال كفر من الله عليه بالإيمان ثم استشهد على الإسلام في سبيل الله. ففضل الله عظيم ولا يمكن أن يدخل تحت الحصر، ولهذا من الجهل ومن ضعف العلم والفقه أن يتألى على الله بأن يقال لا يغفر الله لفلان، أو إن الله لا يتوب على فلان، أو أن فلان من الكفار المحارب للمسلمين يقال أن الله لا يتوب عليه ولا يمكن أن يهديه. فكم من معاند للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من المحاربين له، بل من أشد المحاربين له، من الله عليه بالهداية فأصبح من كبار أصحابه. وكم من أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من محارب لأصحابه ولأوليائه، من الله عز وجل عليه بالهداية وتاب عليه ومات على الإيمان. فهذا مما يدل على فضل الله تبارك وتعالى، وأنه لا يمكن أن تحيط به العقول ولا يمكن أن تدركه النفوس، لأنه له الكمال المطلق في كل صفاته، فعفوه لا يمكن أن تتصوره العقول، وجوده وكرمه لا يمكن أن يدخل تحت تصور العقول، وإنما نثبت لله عز وجل هذه الصفات والمعاني، وأما الإحاطة بها فإن العقول تقصر دون ذلك. قال المصنف: فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيض الله لكل منهما فضله وكرمه سببا أوصله إلى الجنة، فكل قتل بسبب، فالأول قتل في سبيل الله وقاتله أيضا قتل في سبيل الله، لكن تغيرت حال القاتل بعد أن كان كافرا، فلو مات في تلك الحال لدخل النار، لكن الله أمهله وأمد له في الحياة ثم تاب عليه ثم هداه للإيمان ثم رزقه الشهادة. وهذا من فضل الله العظيم الذي لا يمكن أن تتصوره العقول. وما هذا الحديث إلا شاهد من هذه الشواهد العظيمة لعفو الله عز وجل، وما سيكون يوم القيامة من العفو واللطف من الله تبارك وتعالى أعظم بكثير. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلق في الأرض، حتى إن الدابة لترفع حافرها وخفها عن صغيرها رحمة به، وادخر لعباده المؤمنين 99 رحمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الرحمات كلها في الجنة، فإن الله عز وجل جعلها لأولياء المتقين. وهذا مما يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فهذه الرحمة التي يترحم بها الناس هي من هذه الرحمات التي خلقها الله عز وجل. وهذه 100 رحمة التي جاءت في الحديث كلها مخلوقة، ولكنه أنزل رحمة واحدة أوجدها في الأرض وخلقها في العباد يتراحمون بها، وجعل في الجنة 99 رحمة يرحم بها عباده، وهذه الرحمات كلها مخلوقة كما قال ذلك وقرره العلماء، وهذه الرحمات كلها من آثار رحمة الله عز وجل التي هي صفته وليست مخلوقة. فتأمل أن 100 رحمة أنزل الله منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، وادخر 99 عنده وكلها في الجنة، وما هذه الرحمات على عظمتها إلا أثر يسير من آثار عظمة صفة رحمة الله تبارك وتعالى التي لا يمكن أن تدخل تحت عقول الناس ولا يمكن أن تحد بحد. ولهذا ليس هناك أرجى للعباد يوم القيامة في النجاة من العذاب من رحمة الله، فقد جاء في الحديث يقول الله تبارك وتعالى: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، هؤلاء انقطعت الشفعات دونهم. وهذه الشفعات كلها من المخلوقين يشفعون عند رب العالمين، فانقطعت الشفاعة دون هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط، ولكن دلت الأدلة على أن معهم إيمان يسير في القلب، وبهذا الإيمان أنجاهم الله عز وجل ووسعتهم رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء، وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة بما معهم من الإيمان اليسير الذي هو في القلوب. وهذا مما يدل على سعة رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله أوسع للناس من كل شيء. الناس الآن يتعلقون بدعاء بالطلب من الصالحين: ادعوا لنا، وكثيرا ما يدعون بأن يشفع الله فيهم الصالحين أو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه أسباب صحيحة في أن الله عز وجل يأذن للشفعاء أن يشفعوا، ولكن رحمة الله عز وجل أوسع للخلق من كل سبب من الأسباب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتوسل إلى الله عز وجل برحمته العظيمة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم. هذا توجه لله ودعاء لله باسمين عظيمين من أسمائه وهما الحي القيوم: برحمتك أستغيث. توسل إلى الله برحمته العظيمة التي يستغاث بها في الدنيا والآخرة، ويتوجه إلى الله عز وجل في كل حال وفي كل حين. يتوسل المؤمن لله تبارك وتعالى بهذه الرحمة. قال المصنف: فالأول قاتل في سبيله وأكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد بالشهادة التي هي أعلى المراتب. فالأول قتل في سبيل الله، وهذا القتل مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان، وهي منة عظيمة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون الرجل الذي يقتل في سبيل الله أنه من أهل الغبطة، وكان الرجل إذا لم يقتل في سبيل الله يتأسى على أنه لم يقتل، كما نقل عن خالد بن الوليد أنه ندم في آخر حياته، وإن كان في هذا النقل مقال، ولكن استأنسوا به فيما هو منقول عن كثير من السلف أنهم كان الواحد منهم يتأسى على أن لا يقتل في سبيل الله. وكان بعض الناس يقول أن بني فلان لا يستشهدون في سبيل الله، فيأتي الرجل الآخر ويقول: زعم فلان أو زعم بنو فلان أن لا نستشهد في سبيل الله، وهؤلاء قتلان يستشهدون في سبيل الله. فدل على أنهم يتنافسون في هذه المرتبة العظيمة، وهو أن يوفق الرجل أن يقتل في سبيل الله وأن يقتل في المعركة وهو يحمل سيفه يجاهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فهذه منزلة عظيمة أكرم بها ذلك الرجل على يد ذلك الكافر، فكم من لله منة يجريها الله عز وجل على أيدي بعض أعدائه من الكفار، فينال المؤمن مرتبة عظيمة بسبب ذلك الكافر الذي قتله في سبيل الله. وهذه المنزلة هي منزلة عظيمة، وهي منزلة الشهادة، وهي من أعظم المنازل التي تذكر بعد منزلة الأنبياء. ولذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ورجف فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، وكان على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، والصديق أبو بكر، والشهيد عمر، وفي بعض الروايات عليك شهيدان وهما عمر وعثمان رضي الله عنهما. فدل على أن الشهداء أنهم يذكرون بعد الصديقين، وهذا كما قال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال المصنف وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله والتقرب إلى ربه بذلك. هذا هو الشهيد الذي قتل وهو يريد بجهاده الجهاد في سبيل الله، لا يريد دفاعا عن أرض، ولا يريد رفعة، ولا يريد رياء ولا سمعة، وإنما يريد إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ومع هذا فما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلقون على من مات في أرض المعركة أنه شهيد، وإنما كانوا يرجون لمن قتل في سبيل الله أنه من الشهداء. وأما في هذه العصور فتوسع الناس في إطلاق كلمة شهيد، فأصبحوا يطلقون شهيد على كل من مات في قتال فيقولون الشهداء، وتسمعون في الأخبار وتقرؤون في الصحف ويتناقل في وسائل الإعلام كان عدد الشهداء في يوم كذا كذا وكذا، وقتل من الشهداء كذا وكذا، وهذا كله مخالف للأدلة. فإن الإنسان لا يدري من الشهيد، ولو شهد لهؤلاء بالشهادة لكانت هذه شهادة بالجنة، وإنما يرجى لمن قاتل في سبيل الله أن يكون من الشهداء. مع أن الكثير من القتال الآن الذي يدور بعضه لا يدري الناس ما الذي أراد به أصحابه، وتعتري بعض الناس من الشبه والبدع الشيء الكثير، حتى إن بعض أهل البدع الذين يخرجون على المسلمين ويسفكون الدماء ويقتلون المؤمنين ويستبيحون دماءهم يطرق عليهم أنهم شهداء. ثم أصبح الناس يتوسعون في هذا الأمر حتى أصبح يقال شهيد الفن وشهيد كذا وكذا. هؤلاء الفسق الذين يعيثون في الأرض فسادا ويشغلون قلوب العباد بتلك المعازف والأغاني يطرق عليهم أنهم شهداء، وهذا مما يدل على ضعف الفقه وعلى ضعف الاتباع في هذه العصور وجهل المسلمين بدينهم. فإن الذي يقتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة ما كان يقال أنه شهيد، وإنما كانوا يرجون له إلا أن يأتي الخبر عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وحي من رب العالمين بأن فلان في الجنة، أو فلان رؤيا أنه يدخل الجنة، أو أنه تغسله الملائكة، فعند ذلك يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وليس له على القاتل حق فثبت أجره على الله. نعم، هذا من قتل في أرض المعركة، فإن ما قتل في أرض المعركة فإنه لا يرجع إلى قاتله بالدية، لأن هذا قتال نشأ بين المسلمين وبين غيرهم، فإذا من الله عز وجل على ذلك الرجل الذي قتله لا يطالب بالدية بعد ذلك، وإنما يكون هذا القتال في حال كفره والإسلام يجب ما قبله، ثم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام ويحسن إسلامه ويصلح حاله، وقد يرفعه الله عز وجل درجات كما جاء في خبر هذا الرجل أنه يتوب ثم يستشهد في سبيل الله. قال وأما الآخر فإن الله قد جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة. هذه مرتبة عظيمة من مراتب الدين، وهي مرتبة التوبة، وباب التوبة مفتوح. وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء الذنوب هنا شاملة لكل الذنوب حتى الشرك والكفر والكبائر والبدع، لأن هذه الآية جاءت في خبر توبة الله على من تاب، فإن كل من تاب من الشرك أو من الكفر أو من البدع أو من المعاصي أو من النفاق فإن الله عز وجل يتوب عليه، كما قال الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وكما حصل من حيث الواقع أن الله تاب على كثير من الكفار والمشركين، وتاب على بعض المنافقين، وتاب على بعض أهل البدع، فقبل الله توبتهم وصلح حالهم. ولو أن الله حجب التوبة عن هؤلاء لبقي الكافر على كفره، وبقي المبتدع على بدعته، وبقي العاصي على معصيته. وهذا من أعظم لطف الله بعباده، أنه متى ما أناب العبد ورجع إلى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يقبل توبته. ومعلوم من الأصول المقررة في الدين أن الله عز وجل لا يقبل عملا صالحا من مشرك ولا من كافر ولا من منافق إلا التوبة، فإن الله يقبلها من كل أحد إذا تاب من كفره ومن شركه ومن نفاقه وزندقته، فإن الله عز وجل يقبل توبته. وأما ما ذكره بعض العلماء في من الخلاف في توبة الزنادقة والمنافقين، وما نقله بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية من أن العلماء اختلفوا في توبة الزنديق على قولين، فإن الخلاف هو في قبول توبتهم عند القاضي والحاكم في الدنيا، إذا جاء هذا الزنديق أو المنافق وأعلن التوبة أمام القاضي والحاكم هل يقبل هذا منه، أم يقال أنه لا يوثق بتوبة هذا الزنديق أو هذا المنافق لأنه يتدين بإظهار غير ما يبطن وما يعتقد. وأما عند الله تبارك وتعالى فبإجماع العلماء على أن الزنديق والكافر والمنافق لو تاب في توبته وصدق الله في توبته فإن الله عز وجل يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى. قال المصنف فلما أسلم وتاب، يعني هذا الرجل محى عنه الكفر وآثاره كلها، وهذا كما دل على هذا الحديث أن الإسلام يجب ما قبله، فإن الإسلام إذا حصل كفر الله عز وجل عنه به جميع الذنوب والخطايا وجميع الشرك والكفر، فإن الإسلام يجب ما قبله من الخطايا والذنوب وما فوقها من الكفر والشرك، لأن الكافر إذا تاب ودخل في التوحيد وأعلن توبته من الشرك والكفر قبل الله عز وجل منه ذلك. قال ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده ولم يهنه على يد أخيه يقتله وهو كافر، أي لم يجعل الله عز وجل لهذا الرجل الإهانة بأن يقتل في حال الكفر، فسلمه الله من القتل وأمد له في الحياة، ثم من عليه بالإيمان، ثم من عليه بالشهادة، ثم من عليه بدخول الجنة. انظروا إلى لطف الله بهذا الكافر الذي قتل وليا وعبدا صالحا من عباد الله، كيف من الله عليه بأن أطال في عمره ثم هداه للإيمان ثم صلح إسلامه ثم من عليه بالشهادة ثم من عليه بدخول الجنة. إذا كان هذا لطف الله بمن كان كافرا مشركا، فكيف بالمؤمن الذي استقام على طاعة الله عز وجل وتوجه إلى الله عز وجل، فإن لطف الله عز وجل به أعظم. قال المصنف فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده وتنوع بره. الضحك المذكور في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين، هو صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى، وأهل السنة يثبتون صفات الله تبارك وتعالى على ما دلت على ذلك النصوص، ولا يتعرضون لها بتأويل ولا بتحريف ولا تعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل، وإنما يثبتونها لله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك النصوص. ولعلي أنبه على قاعدة عظيمة في هذا الباب بعد الفراغ من شرح هذا الحديث، وذلك نظرا لأهمية هذا الباب العظيم وهو باب الأسماء والصفات. فهذا الضحك يدل على لطف الله عز وجل، ويدل على قرب بره وإحسانه. والله عز وجل إذا ضحك فإن من آثار ضحك الله عز وجل أن يغفر لعباده. ولذا قال الصديق رضي الله عنه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكر فيه ضحك الله، قال: لن نعدم الخير من رب يضحك. وهذا مما يدل على أن السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يعلمون معنى صفات الله، ويدركون آثارها العظيمة، ويؤمنون بهذه الصفات لله تبارك وتعالى على علم وفقه، ليس كما زعم من جهل حالهم وظن أنهم يرددون ألفاظ لا يعرفون معانيها وأنهم يفوضون معانيها، بل هم يثبتون الصفات ويثبتون آثارها ويعبدون الله عز وجل على مقتضي ذلك العلم. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن إثبات الصفات لله عز وجل هو مما دلت عليه الأدلة، وأنه لا يجوز أن تشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. فالواجب على المسلم أن يثبت هذه الصفات، ويثبت الأسماء، ويثبت الذات لله تبارك وتعالى، ولا يتعرض لها بتكييف ولا تعطيل ولا بتشبيه ولا تمثيل، وإنما يتبع منهج السلف الذين أثبتوا هذه الصفات وأقروا بمعانيها وعبدوا الله عز وجل بمقتضاها. نعم. المصنف رحمه الله: وهذا الحديث من جملة الأحاديث المراقبة في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة، فإن الإسلام يجب ما قبله وما عمله الإنسان في حال كفره، وقد أسلم على ما أسلف حتى الرقاب التي قتلها نصرا لباطله، والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك، كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام. وقولنا من أجل ذلك احتراز من الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار، فإن الكافر إذا أسلم عليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة، فإن الإسلام لا يسقطها، لأنها معاملات مشتركة بين الناس، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، بخلاف القسم الأول، فإن كل من الطرفين المسلمين والكفار إذا حصل الحراب وترتب عليه قتل وأخذ مال لا يرد إلا طوعا وتبرعا ممن وصل إليه، والله أعلم. نعم، هنا نبه المصنف على أن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث المرغبة في دخول الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة، وأن الكافر إذا دخل في الإسلام وقاتل من أجل كفره وباطله فإنه لا يؤاخذ بمن قتله دفاعا عن دينه في حال كفره. ولهذا استدرك المصنف وهو الفقيه الضابط، قال: حتى الرقاب التي قتلها نصرا لباطله، والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك، أي من أجل كفره ومن أجل دينه، فإنه لا يؤاخذ بها. ولو قيل أن الكفار يؤاخذون بها وكان بعضهم قتل من المسلمين من قتل، لا منع هذا الكفار أن يدخلوا في الدين، فيقول أحدهم: لو دخلت في الدين فقد قتلت من المسلمين كذا وكذا، فأنا الآن لن أطالب به، فإذا دخلت في الإسلام فإني سأطالب بذلك، فيمنع هذا من الدخول في الإسلام. وهذا أيضا يرجع إلى أصل شرعي معروف، وهو أن الإسلام يزيد ولا ينقص. فإذا كان الرجل في حال كفره لا يطالب بمن قتل من المسلمين في أرض المعركة، فكيف يطالب بها بعد أن دخل في الإسلام وبعد أن تاب من كفره وشركه؟ ولهذا استدرك المصنف بهذه الكلمة على أن ما فعله في حال كفره دفاعا عن دينه فإنه لا يؤاخذ به. ثم قال: وأما الحقوق من الديون والمعاملات التي بين الكفار وبين المسلمين فإنه إذا دخل في الإسلام لا يقال أنها ذهبت، مثال ذلك لو أن رجل يعني من الكفار اقترض من المسلمين يعني 100,000 وله وللمسلم عليه 100,000 أخرى يعني في مقابل بيع أو شراء، فإذا أسلم يقال أنه أسلم وسقطت هذه الحقوق؟ لا، وإنما هذه حقوق تعاد لأصحابها لأنها مبنية على البيع والشراء وعلى الحقوق، فإنها لا تمنع من الحقوق. وأما ما حصل بين المسلمين وبين الكفار في أرض المعركة من القتال ومن أيضا الغنائم فإنها لا تعاد إلا بطيب نفس، مثل أن يسلم الكافر ويقول إني غنمت من المسلمين كذا وكذا وأنا الآن قد هداني الله للإسلام وأرى أن ليس لي حق في ذلك وأعيده لأصحابه، فهذا فضل منه، وأما أن يطالب به فلا يطالب به في الحكم الشرعي. نعم. المصنف رحمه الله: ويشبه هذا من بعض الوجوه قتال أهل البغي لأهل العدل، حيث لم يضمنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال للتأويل، كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين وقعت الفتنة، فأجمعوا أن ما تلف من النفوس وأتلف من أموال ليس فيه ضمان من الطرفين. ثم نبه المصنف رحمه الله، وكثيرا ما يذكر الفوائد العظيمة في شرح لهذه الأحاديث، أن هذا يشبه قتال أهل البغي، وأهل البغي هم العصاة من المسلمين الذين بغى بعضهم على بعض إخوانه وقاتله بغيا وظلما، وهذا القتال إما أن يكون يعني لشبهة أو لتأويل أو لأمور أخرى. قال إن العلماء لم يضمنوا ما أتلف في قتال الفتن وفي الحروب التي تقع بين المسلمين، قال كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة، ويقصد بالفتنة هو وقوع القتال بين الصحابة رضي الله عنهم في موقعة الجمل وفي موقعة صفين، فإنهم رضي الله عنهم أنشب أهل البدع والفتنة القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دارت المعركتان وهما معركة الجمل بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين طلحة والزبير رضي الله عنهما من جهة، وعائشة من جهة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فلم يقوم علي رضي الله عنه بعد الفراغ من المعركة بوضع الديات أو بأخذ الحقوق بناء على ما وقع في تلك المعركة، وكذلك في موقعة صفين التي دارت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين أهل الشام بقيادة معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه، فإن الصحابة رضي الله عنهم من الطرفين لم يعاملوا ما قتل في أرض المعركة ولم يعاملوا من نجا بالأخذ بالحقوق فيما أتلف من الأموال والأنفس، وإنما جعلوا هذا من قتال الفتن ووضعوا تلك الحقوق لأنه لو أخذ بها لترتب عليها من الفتن الشيء العظيم. فهذا مما يدل على أن ما وقع في الفتنة أنه لا يؤاخذ به ولا يطالب به، وهذا مما يدل على خطورة الفتن أنه تستباح بها الدماء وتقتل الأنفس ثم بعد ذلك لا يكون هناك عوض، وهذا مما يدل على خطورة الفتن وعلى عظم نكايتها بالمسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي قوله ثم يتوب الله على الآخر فيسلم دليل على أن توبة الله تعالى على من أسلم أو تاب من ذنوبه مقدمة على توبة العبد، فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرها ولطف به إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته، فتاب العبد ثم تاب الله عليه بعد ذلك بأن محى عنه ما سبق من الجرائم الكفر فما دونه، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين تفضل بهما عليه ربه: إذنه له وتقديره وتيسيره للتوبة حتى تاب، ثم قبول توبته ومحو زلته، فهو تعالى التواب الرحيم. والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها، فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها، يوفق الله تعالى لها العبد أولا وييسر له أسبابها ويسهل له طرقها، ثم إذا فعلها المطيع قبلها وكتب له فيها رضوانه وثوابه، فما أوسع فضل الكريم وما أغزر كرمه المتنوع العميم. ثم نبه المصنف على شرح الجملة الأخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوب الله على الآخر فيسلم، فذكر أن الله تاب على هذا العبد. ويلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ثم تاب ذلك الرجل الكافر، وإنما أضاف التوبة إلى الله، قال ثم يتوب الله عليه. وهذا مما يدل على أن التوبة على قسمين: توبة من الرب على عبده، وتوبة من الرب لعبده. فالتوبة التي تضاف إلى الله تتعدى بمن يقال تاب الله، تتعدى بعلى يقال تاب الله على فلان، والتوبة التي تكون من العبد تتعدى بحرف اللام يقال تاب العبد لربه، كما يقال تاب الرب على عبده يقال تاب الرب العبد لربه. فتوبة الله تتعدى بعلى، وتوبة العبد تتعدى باللام، وتوبة الله عز وجل على العبد ما محفوفة بنعمتين عظيمتين. التوبة الأولى هو إذن الله عز وجل لذلك العبد أن يتوب، كما قال الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أذن بتوبتهم حتى يتوبوا. والنعمة الثانية أن يقبل الله تلك التوبة من العبد. قال بعض السلف أو قال أحد السائلين لأحد السلف: إن تبت إلى الله هل يقبل الله توبتي؟ قال: لو لم يرد الله أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. فإذا تاب العبد إلى الله دل على أن الله أذن بتوبته، والظن والرجاء بربنا تبارك وتعالى أنه إن وفقنا لتوبة فالظن به أن يقبل التوبة، لأنه هو الذي أذن بها وهو الذي وفق إليها. والظن به تبارك وتعالى وهو الجواد الكريم إذا وفق عبده للتوبة أنه سيتوب عليه ويقبل هذه التوبة. فهذا الرجل تاب الله عليه ثم هداه للإسلام، ثم رزقه الشهادة، ثم أدخله الجنة منن عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد، إلى أن رفعه بعد أن كان كافرا يقتل عباد الله عز وجل ويسفك دماءهم، وإذا به يقتل في سبيل الله على هذه المنزلة العظيمة التي يتمناها كل مسلم. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح الحديث، ونعود للحديث بالتعليق عليه بما ييسر الله تبارك وتعالى. أولا، هذا الحديث أصل عظيم في منة الله وفي كرمه وجوده وسعة لطفه وعفوه بعباده، مما لا يدخل تحت الحصر ولا يمكن أن تصفه الألسنة ولا أن تتصوره العقول، لأن هذا شاهد عظيم من شواهد لطف الله عز وجل بعباده. قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. يضحك الله لرجلين، الضحك صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو صفة فعلية متعلقة بمشيئته، وهذه الصفة تقوم بذات الرب وهي متعلقة بمشيئته، وكل الصفات الفعلية تقوم بذات الله وتتعلق بمشيئته. ومن آثار ضحك الله تبارك وتعالى أنه يعفو عن عبده، كما أن من آثار سخطه أن يعاقب، فإن من آثار ضحكه تبارك وتعالى أنه يجازي العبد ويثيبه على إحسانه. قال: يضحك الله إلى رجلين، أي من حالهما، ويضحك لهما، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، القاتل والمقتول. قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، هذا هو الأول، وثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. كلاهما قد دخل الجنة، لكن هذا قتل في وقت متقدم على الإيمان وقتله ذلك الكافر، ثم إن ذلك الكافر لو مات أو قتل من ساعته لدخل النار، فأمهله الله عز وجل وأمد له في الحياة، ثم هداه إلى الإسلام وقبل إسلامه وتاب عليه، ثم رزقه الجهاد في سبيل الله، ثم رزقه الشهادة فأدخله الجنة. فكل منهما مات مؤمنا شهيدا في سبيل الله، وإن اختلف الزمن فهذا متقدم وهذا متأخر، إلا أن السبب الذي دخل به كل من الرجلين أنهما قتل في سبيل الله فدخل الجنة. وبهذه المناسبة أقول أن القاتل والمقتول باعتبار دخولهما الجنة والنار هذه القسمة رباعية، يقال هنا كما جاء في الحديث الصنف الأول أن يدخل الجنة القاتل والمقتول كما دل على ذلك الحديث، والقسم الثاني أن يدخل القاتل والمقتول النار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. فهذا الحديث شاهد لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل النار، لكن دخول النار على نوعين، منهم من يدخل النار بالكفر ويخلد فيها، ومنهم من يدخلها بالمعصية. فهذان الرجلان اللذان أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار دل على أنهما مستحقان دخول النار وأنهما من المسلمين، لكن استحقا دخول النار بقتل المسلم، فهذا القاتل استحق دخول النار بقتله لأخيه، والآخر استحق دخول النار بحرصه على قتل أخيه. ومن الشواهد لكون القاتل والمقتول في النار هو ما يحصل بين الكفار من القتال، فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، إذا مات القاتل على الكفر بعد أن قتل الأول ومات على الكفر، وهذا من نوع من يدخل النار مع الخلود فيها، فكل منهما دخل النار وخلد فيها، هذا قاتل قتل، هذا قاتل قاتل وهو على الكفر وقتل صاحبه وهو كافر، فدخل الأول النار ثم أمد الله عز وجل لذلك لكن لم يهده للإسلام فمات على كفره، فدخل كلاهما النار. والنوع الثالث هو أن يدخل القاتل الجنة والمقتول في النار، وهذا مثل المسلم المجاهد في سبيل الله يقتل الكافر فالكافر المقتول في النار، وقاتله المسلم المجاهد في سبيل الله هو في الجنة إذا ما رزقه الله الثبات على ذلك. والصورة الرابعة أن يكون القاتل في النار والمقتول في الجنة، وهذا حال الكافر الذي يقتل المسلم يقتله وهو يجاهد في سبيل الله، فالمقتول في الجنة لأنه مجاهد في سبيل الله وقاتله هو كافر ثم بعد ذلك مات على كفره فهو في النار. فهذه القسمة رباعية، وهذا التقسيم مما يرسخ العلم لدى طلاب العلم للتنبه بين الفروق والتقسيمات، فإن من العلم ما لا يدرك إلا بالمقارنة والمفارقة بين صورة وأخرى. نعود بعد ذلك إلى التنبيه على باب الأسماء والصفات، وأقول إن هذا باب عظيم وهو من أجل الأبواب علما وأشرفها منزلة في العلم ومن أعظم العلوم في النفع وفي الآثار الإيمانية. ولهذا أقول إن باب الأسماء والصفات هو من أعظم وأجل العلوم ومن أشرفها، ولهذا أذكر بعض التقسيمات المتعلقة بهذا الباب من حيث التقرير ومن حيث التنبيه على بعض المخالفات. فأقول أن ما يضاف إلى الله عز وجل على قسمين، ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى على قسمين، ما يضاف إلى الله من باب إضافة الأسماء والصفات والأفعال فهذه ليست مخلوقة، وما يضاف إلى الله عز وجل من قبيل إضافة المخلوق لخالقه فهذه مخلوقة، كما يقال بيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه من إضافة المخلوق لخالقه، فهذه المخلوقات أضيفت إلى الله على سبيل التشريف وعلى سبيل التكريم لها أن تضاف إلى ربها وإلى خالقها. وأما النوع الثاني من الإضافة وهو ما يضاف إلى الله عز وجل على سبيل التسمية وعلى سبيل الصفة وعلى سبيل الفعل فهذه ليست مخلوقة، وقد وقع في خطأ عظيم وفي جهل كبير من ظن أن الإضافة إلى الله على نوع واحد، وأن كل ما يضاف إلى الله عز وجل هو من باب إضافة المخلوق لخالقه، فإن ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فهذه الإضافة من باب إضافة الاسم للمسمى، وأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله ليست مخلوقة. ونقول أن ما يكون لله تبارك وتعالى مما يتعلق بالاعتقاد به على خمسة أنواع: الذات والنفس والأسماء والصفات والأفعال. هذه خمسة أنواع لا بد للمسلم أن يضبطها: الذات والنفس والأسماء والصفات والأفعال. فالذات قال العلماء في تعريفها هي ما تقوم بها الصفات، الذات هي ما تقوم به الصفات، فكل موجود له ذات، ذات الله عز وجل تليق بجلاله، وذات المخلوق تليق بحاله وضعفه، فنثبت لله تبارك وتعالى الذات. ومن أهل العلم من فسر الذات بالنفس وقال إن الذات هي النفس، وفي قول عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قالوا إن النفس هنا هي الذات، ومنهم من قال إن النفس غير الذات، ولهذا ذكرنا النفس على أنه قسم آخر كما ذهب لهذا بعض المحققين، واختلفوا في النفس، فمنهم من قال إنها هي الذات، ومنهم من قال إنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النفس هي الذات، وأنه عندما يقال نفس الله بمعنى ذاته، وذات الله عز وجل ونفسه ليست مخلوقة، وإنما ذاته العظيمة التي تقوم بها الصفات هي مما يدل على وجوده تبارك وتعالى، ومما يدل على عظمته. ولهذا درج بعض أهل العلم على أن يعبر عن التوحيد بقوله توحيد الذات والأسماء والصفات، أي أنه كما نثبت له الأسماء والصفات نثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. فهذه هي الذات وهذه هي النفس. والنوع الثالث هي الأسماء، والأسماء هي ما تدل على الذات وتدل على معنى يقوم بالذات. قال العلماء الأسماء تدل على أمرين: تدل على الذات وتدل على معنى يقوم بالذات. مثال ذلك العليم، العليم يدل على ذات الله ويدل على معنى يقوم بذات الله وهو صفة العلم. السميع يدل على ذات الله ويدل على معنى يقوم بذات الله وهو صفة السمع. الكريم يدل على ذات الله ويدل على معنى يقوم بذات الله وهو الكرم والجود. وهذه الأسماء يسمى الله عز وجل بها ويدعى الله بها ويضاف التعبيد إليها ويتوسل بها ويستعاذ بها ويعبر عن الله تبارك وتعالى بها. وأيما اسم من أسماء الله دعاه العبد أو أضاف التعبيد إليه فهو موحد لله تبارك وتعالى. النوع الرابع الصفات، والصفات تدل على معنى يقوم بالذات، الصفات تدل على معنى يقوم بالذات وهو العلم في العليم، والسمع في السميع، والبصر في البصير، والحكمة في الحكيم، والعزة في العزيز. فإن أسماء الله مشتقة من هذه الصفات، ولهذا ذكر العلماء في القواعد في أسماء الله تبارك وتعالى أنها كلها مشتقة من صفات، وليس في أسماء الله ما هو جامد، بل كلها مشتقة. والنوع الخامس هي الأفعال، والأفعال هو ما يقوم بالله تبارك وتعالى وهو يتعلق بمشيئته. والفرق بين الصفات أن الصفات تضاف إلى الله عز وجل دائما، وأما الأفعال فإنها تقوم بالله تبارك وتعالى، يفعل ما شاء متى شاء، ولا يفعل هذا الفعل في وقت من الأوقات، كأن يقال يخلق لفلان الولد ولا يخلق لفلان، يرزق فلان ولا يرزق آخر، وهكذا. فأفعال الله عز وجل متعلقة بمشيئته. وباب الأسماء من حيث الدلالة هو أوسع الأنواع، ثم الصفات ثم الأفعال. وأما من حيث الإثبات والاستدلال فباب الأفعال وباب الأخبار هو أوسع من الجميع، لأنه يتساهل في إثباته غير الأسماء والصفات، فإن مبناه على التوقيف. هذا ما يثبت لله تبارك وتعالى، وينبغي للمسلم في مقابل إثبات هذه الأسماء والصفات والأفعال وإثبات الذات والنفس لله تبارك وتعالى أن يحذر من أربعة مسالك خطيرة وقع فيها أهل البدع وانحرف بها من انحرف. وهذه المسالك الأربعة هو مسلك التشبيه، ومسلك التعطيل، ومسلك التفويض، ومسلك التكييف. هذه أربع مسالك ينبغي للمسلم أن يكون على حذر شديد منها، فكم هلك بسببها من هلك. المسلك الأول وهو مسلك التشبيه، وهو قول القائل منهم تعالى الله عن قولهم، يقول هؤلاء المشبهة: نثبت لله الصفات كما نثبت صفاتنا، له يد كأيدينا، وله سمع كسمعنا، وله بصر كبصرنا، تعالى الله عن قولهم. فهؤلاء في الحقيقة مشبهة ومعطلة، شبهوا صفات الله العظيمة الجليلة بصفات المخلوق الضعيفة، فعطلوا صفات الله عز وجل عن كمالها عندما شبهوها بصفات المخلوقين. إذن هذا مسلك يجب على المسلم أن يكون على خطر، على حذر منه، وأن يحذر خطورة هذا الاعتقاد الباطل. فإن الله تبارك وتعالى وهو الحكيم الخبير، وكلام الله عز وجل أصدق الكلام، وكلام الله هو أبلغ الكلام، لما أخبر عن صفاته نفى المماثلة قبل الإثبات، كما قال في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. هذه قاعدة في كل الإثبات: ليس كمثله شيء في سمعه، ليس كمثله شيء في بصره، ليس كمثله شيء في نزوله وفي استوائه وفي سائر صفاته. إذن هذا المسلك الأول وهو مسلك المشبهة، والتشبيه كفر، كما قال بعض السلف ومنهم الإمام الشافعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن التشبيه في الحقيقة هو تعطيل. المسلك الثاني من المسالك الباطلة في باب الصفات هو مسلك التعطيل، وهو مسلك خطير. والتعطيل كما هو معروف في اللغة هو التخلية، ومعنى تعطيل الصفات هو تعطيل معانيها لله تبارك وتعالى، فإن هؤلاء لم يتمكنوا من تعطيل الألفاظ، ولم يتمكنوا من تحريفها، وإنما عمدوا إلى تعطيل معانيها. وتعطيلهم على مرتبتين: إما أن يعطلوا الصفات بالكلية كما يقول المعتزلة: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وإما أن يحرفوها إلى معاني لا تدل عليها، كما يقولون في الاستواء هو الاستيلاء، ويقولون في اليد هي النعمة أو القوة، ويقولون في النزول هو نزول الرحمة، وهكذا يعطلون صفات الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يكون على حذر، وينبغي أن يعلم أيضا أن بعض كتب التفسير الموجودة الآن بأيدي الناس مشتملة على بعض هذه الأقوال الباطلة، فيجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من هذا المسلك، وأن يكون على طريقة السلف في هذا الباب. المسلك الثالث من المسالك الباطلة في باب الصفات هو مسلك التكييف، والتكييف هو تعيين كيفية الصفة بأن يقول يستوي بكيفية كذا، وينزل بكيفية كذا، ورحمته بكيفية كذا. فنحن نثبت الصفات لله عز وجل ونثبت معانيها ولا نعلم الكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المسلك الرابع من مسالك الباطلة في باب الصفات مسلك التفويض، وذلك بأن طائفة من المخالفين قالوا: نحن نعرض عن باب الأسماء والصفات ولا نخوض فيه، فلا نشبه ولا نعطل ولا نكيف، ولكن نقرأ هذه النصوص في الصفات من غير أن نعمل عقولنا في فهمها، ونقول: الله أعلم بما أراد منها، لا نثبت شيئا ولا ننفي، وهذا أيضا مسلك باطل، وقد انخدع به بعض أهل الورع وزينوه بأنه من الورع والإعراض على الشبه، فينبغي للمسلم يكون على حذر، فإن هذا مسلك باطل. فإن الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من أهل العلم الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وموقف السلف من هذه النصوص في باب الأسماء والصفات أنهم يمرونها كما جاءت بلا كيف، يمرون ألفاظها ويمرون معانيها، فلا يحرفون الألفاظ ولا يعطلون المعاني ولا يكيفون بكيفية كذا وكذا، وإنما يعلمون معنى الصفة، يعلمون معنى الاستواء، ويعلمون معنى النزول، ويعلمون معنى الرحمة، وما يضاف إلى الله عز وجل يليق بجلاله، كما أن ما يضاف إلى المخلوق من الصفات يليق بحاله وبضعفه. هذا هو منهج السلف، فيجب على كل مسلم أن يكون على هذا الطريق، وهذا هو من ثمار التوحيد. ولا يمكن للمسلم أن يكون موحدا لله إلا بتوحيد الأسماء والصفات، بأن يثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال والذات والنفس، من غير أن يتعرض لها بتشبيه ولا بتكييف ولا بتمثيل ولا بتعطيل ولا بمسلك من مسالك هؤلاء المبتدعة من التأويل الذي سماه بعض أهل العلم حمار المعطلة، يتأولون النصوص ويقولون ننزه الله عز وجل، ننزه الله بما أثبت لنفسه وبما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تنزيهه بأن نثبت له ما أثبت لنفسه، وبأن ننفي عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه. ولهذا أهل السنة في باب الأسماء والصفات يثبتون وينفون، فيثبتون لله ما أثبت لنفسه، وينفون عنه ما نفى عن نفسه، مع اعتقاد إثبات كمال ضد الشيء المنفي، فينفون عنه السنة والنوم لكمال الحياة، وينفون عنه الظلم لكمال العدل، وينفون عنه سائر النقائص لكمال صفاته تبارك وتعالى. هذا هو المسلك الصحيح الذي عليه أهل السنة، وتلك المسالك الباطلة هي من المسالك المنحرفة عما دلت عليه النصوص وعما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من أهل السنة والجماعة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: من قبل زوجته لغلبة الشهوة قبل التحلل الأول بعد التحلل الأول، فما حكم ذلك وهل عليه فدية؟ إذا قبل فأنزل فعليه ذبيحة لفقراء الحرم وحجه لا يفسد، إذا كان هذا بعد التحلل الأول. وأما إذا قبلها من غير شهوة ففيه خلاف بين العلماء في إيجاب الفدية، والأحوط أن يفدي. وأما الحج فإنه لا يفسد بالإنزال، بل حتى ولا الجماع بعد التحلل الأول، لكن تجب فيها الفدية. نعم. والسائل: ما جاء في هذا الحديث رجلان يقتل أحدهما الآخر، هل في هذا الحديث هذا المقصود الجنس أم هما رجلان معينان؟ الذي يظهر أن هذا في حال رجل خاص، وقد يكون له نظراء، وقد يكون المقصود هو الخبر عن رجل، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف. فكل من كان حاله حال هذا الرجل المخبر عنه فإنه حكمه حكمه. نعم. قل سأل عبر الشبكة: عندي بنت ثقيلة الوزن وهي معاقة وتلبس الحفائض ولا تستطيع أن تنفع نفسها بشيء، هل يلزمني تغيير الحفائض كل وقت صلاة؟ هذه أولا ينبغي أن تقوم عليها المرأة إذا كان لها أم أو أخت، فأولى أن يقوم بتنظيف النساء والكشف على عوراتهن النساء، فإذا لم يوجد إلا والدها فإنه يقوم بهذا الأمر وليس عليه في ذلك إثم. وهي إذا أرادت أن تصلي فينبغي لها أن تطهر من هذه الأشياء عند القدرة على ذلك، لأن من به سلس يعني لاستطلاق البول أو الغائط فإنه يجب عليه أن يتوضأ عند دخول الوقت، ويتنظف، وأما إذا خرج شيء أثناء الصلاة فإنه لا يضر إن شاء الله. ويقول: هل علي إثم إذا تركتها نائمة وقت صلاة الفجر حتى تصليها مع الظهر وأحيانا إلى العصر تجمع ثلاثة فروض؟ نعم، لا يجوز تركها من غير إيقاظ إذا كانت قادرة على الصلاة. وأما إذا كانت يعني من المرضى الذين يشق عليهم أداء الصلاة في وقتها فلها أن تجمع، ولكن الجمع ليس كما يفهمه بعض الناس، مثل يقول تجمع الفجر مع الظهر، هذا غير صحيح. الفجر لا يجمع مع غيره، وإنما الذي يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وأما الفجر فالجميع من المسلمين يجب على كل مسلم أن يؤديه في وقته، وإلا من عجز عن ذلك فإنه يؤديه متى ما تمكن من وقت الفريضة، ولو خرج وقتها فإنه يؤدي هذه الصلاة. وأما الجمع لمن كان مريضا ويشق عليه مشقة بالغة الصلاة أن يؤديها في وقتها، فله أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أولاهما أو في وقت الثانية، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت الأولى أو في وقت الثانية. يقول السائل عبر الشبكة: هل من صلى في المنزل لابد عليه أن يؤذن ويقيم للفرض؟ صلاة الرجال تكون في المسجد، ولكن إن فاتته الصلاة وأراد أن يصلي في وقت الصلاة